بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقلنا أن ذلك بسبب مشقات التكليف، لأنه لم يدخلها بعشق، وإنما يدخلها بعشق المؤمن. فإذا ما استقبل شيئا استقبله بشرح صدر وانبساط نفس وتذكر بما يكون له من الجزاء على هذا العمل. وقلنا سابقا أن الذي يسهل مشقة الأعمال حلاوة تصور الجزاء عليه. فالذي يجتهد في دروسه استحضر في ذهنه لذة النجاح، واستحضر في ذهنه آثار هذا النجاح في نفسه مستقبلا وفي أهله، يقوم يسهل عليه كل عمل شاق. إنما اللي ما يستحضرش العملية دي يبقى العمل شاق عليه ولا مش شاق؟ ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الشاهد في التمثيل كأنما يصعد في السماء. كلمة السماء هي كل ما علاك فأظلك، برضو الجو اللي علي دي اسمه سماء، السحابة تبقى اسمها ايه؟ سماء. السماء اللي هي اللي ربنا قال انني عملتها سبعة برضو ايه؟ سماء. كأنما يصعد في السماء. وقلنا الصعود بقى عمليتين اتنين: عملية للحدث في ذاته، وعملية لمقاومة جاذبية الأرض. يبقى يعوز من الإنسان إيه؟ مجهود أكثر. مدام يعوز مجهود أكثر يبقى عايز وقود أكثر. وقود أكثر اللي هو الدم. الدم ده عايز إيه؟ عايز يتأكسد، يبقى في الرئة، يبقى لازم الرئة إيه؟ تبقى تجهد. كأنما يصعد في السماء. هنا بقى بعض العلماء الذين يحبون أن يظهروا آيات القرآن كمعجزات كونية في الكون إلى أن تقوم الساعة، حينما يجيئون لآية فيها مثل هذا المعنى يقوم ياخدوها علشان يأيدوا بها. يقول لك طب ومن الذي كان يدري إن اللي يصعد كده في الجو إن صعد يتعب، يبقى عايز إيه؟ مجهودين. عال أو طب المجهودين دي، المجهود الأول للعمل والمجهود الثاني لمناهضة. أم قال لك وبعدين يصير له ضيق صدر كبير أو لما يمر بمنطقة ما فيهاش فيها إيه؟ ما فيش فيها هوا. يبقى لما يمر بمنطقة ما فيش فيها هوا يبقى صدره ما عندوش اللي إيه؟ يملأه. يبقى التجويف الصدر إيه؟ خلي. يبقى ينطبق إيه؟ الصدر. يبقى ده ضيق إيه؟ ضيق الضيق. نقول لهم ما فيش مانع، بس احنا عايزين ناخد الحاجات اللي هي تعطي القضية الكونية مع القضية القرآنية بالصدق. ما شهوتنا في اننا نربط القرآن بكل أقضية الكون يجعلنا قد نتهافت على آية قرآنية لنجعل منها تصديق لنظرية قائمة، وقد تأتي النظرية تخطئ في الآخر. نقوم نعمل ايه احنا في القرآن بقى؟ نرجع تاني نسحب القرآن منها ولا نخليها مع القرآن؟ فقلنا بقى ان يجب ان المخلصون الذين يريدون ان يربطوا بين القرآن بما فيه من معجزات قرآنية مع معجزات الكون يكون عندهم ايه؟ يقظة في ان لا يربطوا آيات القرآن الا بالحقائق العلمية. فرق بين النظرية وبين الايه؟ الحقيقة. النظرية افتراضية قد تخيب، نقول له لا ابعد القرآن عن هذه عشان ما تعرضش القرآن للذبذبة. يجي خصوم يقول لك اهو يا اخوان القرآن قال كذا. ولذلك اول ما شافوا التوابع للشمس كانت سبع زمان، علماء كبار من العلماء اللي احنا بناخد عنهم علم وبناخد عنهم ديننا ومش عارف ايه, برضو دخلت فيهم هذه المسألة وقول لك اذا دي تيسر لنا اننا نقول ان التوابع السبع دي هي السبع سماوات, هي الايه السبع سماوات. وبعدين قبل ما يموتوا ربنا بامين توابع للشمس اكتر من سبعة, جه نبتون وجه ايه اورونوس وجه مش عارف وايه وايه بقى, والله تسعى خابت النظرية ولا لا؟ نقول لهم انتوا عايزين تضيقوا ليه؟ بل توابع للشمس دي السبعة اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها السماوات دي في المجرة بتاعتنا, والمجموعة الشمسية دي احنا بيننا وبينها زي ما قلنا 8 دقائق وكذا, 8 دقائق يعني ضوئية, 8 دقائق ايه ضوئية, يعني علشان تعرفها تقوم تضرب 8 دقائق في 60 ايه في 60 ثانية, وبعدين تضرب الثانية في 300 ألف كيلو متر أو 180 ميل, 180 ألف ميل أو 300 ألف كيلو, يبقى تضرب 8 دقائق في 60 وبعدين يضرب ال 60 دي في سرعة الضوء في الثانية يطلع 300 ألف ايه كيلو, ادي اللي بيننا وبين مين والشمس ايه هي, ده احنا دايرين في فلكها والشمس دي مجموعة من ملايين المجموعات في الايه في الطريق اللبني, والطريق اللبني ده واحد من مليون من الطرق اللي في السماء, وفي اشياء مش بينها وبينها 8 دقائق, في اشياء بينها وبينها 14 سنة ضوئية, وفي شيء بيننا وبينه 100 سنة ضوئية, اضرب 100 في 365 يوم في ايه في 24 ساعة في 60 ايه دقيقة في 60 ايه ثانية في 300 ألف كيلو, ويحسبها بقى عشان تجيب أرقام بقى عشان تشوفها قد ايه. اذا دي مسألة لما قالوها كده كانوا عايزين يربطهم او ييسرهم فهم الدين على العصريين, فطلعت المسألة ما نفعتش. فكذلك احنا نقول لهم لا اوعوا تعملوا العملية دي الا في الحقائق العلمية, ومعنى حقائق علمية التي اثبتت التجارب صدقها والاستقراء والى اخره. يبقى دي اللي تربط بها مين؟ اللي تربط بها الايه؟ اللي تربط بها القرآن. يبقى الفساد يأتي من ايه؟ من ان تشهد لحقيقة قرآنية وتقول دي حقيقة قرآنية وقد تكون غير حقيقة قرآنية, فاهمك كده انها مش حقيقة قرآنية, او تيجي لمسألة كونية وتقول دي حقيقة كونية تقول له لا دي نظرية. يبقى اذا ثبت انها حقيقة قرآنية وثبت لديك انها حقيقة كونية يبقى ما فيش ما يختلفوش. ليه؟ قال لك لان قائل القرآن هو خالق الكون, ومدام اللي قائل هو اللي خالق يبقى الحقيقة القرآنية في كلامه لا تناقض الحقيقة الكونية في ايه في كونه, بس كن يعني. ولذلك لما تيجي ما تحددش انت الحقيقة القرآنية تضيقها تبقى تخلق. ولذلك لما جم قال ويعلم ما في الأرحام, قعدوا يقولوا يعلم ما في الأرحام ذكر ولا أنثى, لما ابتدأوا يقولوا ده الأطباء دلوقتي يقدروا ياخدوا تحليلات ويطلعوا يعرفوها ذكر ولا أنثى, يقولوا لك امال قال ويعلم ما في الأرحام ايه؟ ليه؟ لأن الخطأ في الحقيقة القرآنية. ومن قال لك أن مدلول ما هو ذكر ولا أنثى بس, ده مدلول ما أعم من أن يكون ذكر وأنثى. طب هيبقى طويل ولا قصير, أبيض ولا أسمر, ذكي ولا غبي, شقي ولا سعيد, هيعيش قد إيه؟ الله, تبقى مش هي ذكر وأنثى دي هي كل الله. طب وهب أنها ذكر وأنثى, علم أنها ذكر من إيه إزاي؟ أم قال لك هياخد منها ويحلل. طب ما أنت هتاخد منها, قبل ما تاخد كان معلوم لله انه ذكر ولا انثى, بل والعكس يسميه قبل ما تحبر خالص يسميه. قال له ايه غلام اسمه ايه؟ نبشرك بغلام اسمه ايه؟ يحيى. وسماه كما لم نجعل له من قبله ايه سميه. لكن اللي حيقول ده اولا اللي هيقول هياخد حاجه يحلل, امتى يحللها يا سيدي؟ يقول لك بعد مضي قد كذا من الحال. لا, هو علم الله قبل ان ياتي هذا الزمن, وعلم الله قبل ان يوجد الحمل في الرحم. طب واذا علم هو اذلك معلوم لكل احد؟ طب ومعلوم خد منه حته عشان يحللها, طب ما الحته اللي انت خدتها تحللها هي اللي ادتك, لا الشطاره كده تشوف ايه تقول والله دي حمله بذكر. دي حاملة بأنثى تنفع دي؟ يبقى ما تنفعش. يبقى الغلط اننا نجعل الحقيقة القرآنية ونحصرها في شيء ومش هي محصورة فيه. نقوم نقول له لا، تنبه جيدا الى ان تكون الحقيقة القرآنية حقيقة قرآنية صافية. وبعدين الحقيقة الكونية مش نظرية، مش ايه؟ مش نظرية. كلمة يصعد في السماء، طبعا يصعد هي برضو زي يصعد، وفيه يتصعد، يبقى يصعد ويصعد ويتصعد. برضو لما تيجي مثلا في تذكر إنما يتذكر أولو الألباب، يتذكر أولو الألباب، كلمة يتذكر أي التيه والإيه على الأول زي يتصعد. طب ما هو في آية تانية، والراسخون في العلم يقولون إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا. وما يذكر ما قالش وما يتذكر، يبقى القرآن وارد فيه يتذكر ووارد فيه إيه؟ يذكر. دي عملية لغوية. إيه يعني عملية لغوية؟ يتذكر يتفعل من الذكر. ما هي يتذكر برضو كده، بس التاء نظرا لأنها تبقى على بعض الألسنة صعب شوية عشان تنتقل إلى الصاد، فنقلب التاء إيه؟ صاد. خلاص، زي ما قلبنا التاء هناك إيه وشددنا زال، يتذكر ويذ ويذ، يبقى زالين اثنين، يبقى زال الأصلية والزال الثانية اللي هي بدل مين؟ بدل من الإيه؟ من التاء. كأنما يصعد في السماء كذلك، أي كما جعل الله ذلك، يجعل الرجس أي العذاب بقى. مدام العمل حصل فيه ضيق وحصل فيه كده، يبقى يجي الإيه؟ يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يبقى الرجس ما فرضناش كده من عندنا، وإنما هو لأنه لم إيه؟ لم يؤمن. يبقى بسببه ولا مش بسببه؟ يبقى بسببه. وهذا صراط ربك مستقيما. هذا ايه؟ ما تقدم من ايات من قرآن الاسلام، ما هو يشرح صدره للايه؟ للاسلام، وشرح الصدر للاسلام، وقلنا ان القرآن هو اللي جاي لمنهج الايه؟ الاسلام. يبقى مرة تعيد الاشارة دي الى القرآن او الى الايه؟ او الى الاسلام. هو في خلاف بين القرآن والاسلام؟ هذا صراط ربك مستقيما. الصراط احنا قلنا الطريق، طريق سوي، والطريق السوي قد يكون مع استوائه معوجا، لكن ده طريق مسوى وايه؟ ومستقيم. احنا زي ما عرفنا الطريق المستقيم ده اكثر الايه؟ الطرق الموصله مين؟ اقصر الطرق الموصله للايه؟ للغايه. يبقى صراط ما تغنيش عن مستقيم، ومستقيم ما يغنيش عن ايه؟ عن صراط. يبقى لازم طريق معبد وايه؟ ومستقيم، عشان يبقى ايه؟ اقصر طريق، ولا فيش فيه المتاع. في حته تبقى قريبه بس مش معبده، وفي طريق تاني مثلا يبقى ايه؟ بعيد شويه ملتوي بس ايه؟ بس معبد. ولذلك يقول لك اقرب الطرق ايه؟ سلكها. يبقى عايز الوصفين الاثنين. وهذا صراط ربك. اذا كنا احنا بشر، لما يجي شويه مهندسين ويشوفوا الابعاد والمسافات والغايات والبدايات والنهايات، وبعد ذلك يريدوا ان يربط البدايات بالغايات، يوم يعمل ايه؟ يجيب بقى الات علشان يشوف الطريق ده مستقيم وممهد الاثنين، لكن قد يعترض استقامته عقبات كأداء. المستقيم كده بس في جبل، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يا ينحت في الجبل كده نفق عشان يضمن له الاستقامة، يا يعمل ايه؟ يا يلف شوية علشان يضمن له انه معبد. يبقى عايزين طريق معبد ومستقيم. فإن جاء المهندسين وقال لك هنمشي من هنا بس الجبل ده يقابلنا علشان يمنع استقامة الطريق، نقول انت عندك قدرة على انك انت تعمل لي نفق زي اللي بيعملوه انفاق في الايه، اللي بيعملوا انفاق في الجبال بدهم يضمنوا ايه؟ بدهم يضمنوا الاستقامة وقصر الطريق. طب واللي بيلفوا كده زجزاج ولا حلزوني ولا بتاع، ده بده يتفادى العقبات اللي ما عندوش قدرة عليها. لكن إذا كان الصراط اللي عامله رد أتوجد له عقبة أو خير، يبقى إذا مستقيم على طول. صراط ربك وجبها من ناحية الربوبية، من ناحية إيه؟ الربوبية، لأن الربوبية عطاء رب وسيد ومربي وخالق الخلق وبيضمن لهم إيه؟ ما يعينهم على إيه؟ على مهمتهم في الوجود معونة ميسرة إيه؟ ميسرة سهلة. عرفنا بقى الطريق صراط يعني طريق معبد، مستقيم يعني قصير، يبقى طريق معبد وقصير. فإن كان الطريق نقدر نعمله مستقيم ومعبد يبقى سهل أوي، ما نقدرش نعمله إلا بعملين نشوف أيهما أيسر. ولذلك المهندسين يعملوا تكاليف، يقول لك التكاليف اللي هنعملها في التحويدات اللي نعملها علشان نعمل الطريق إيه معبد أكتر ولا الخرق في الجبل أكتر، يشوف الإمكانيات تيجي قد إيه وييسروه. نعم. وهذا صراط ربك، ربك. طب قال لك ده أسند الرب لمين؟ لمحمد، يعني إن كان عشان خاطرك بس، يعني صراط ربك اللي متولي ربوبيتك يا محمد. الله، يبقى لازم يعملوا لك إيه؟ لازم يعملوا لك حاجة، يعني صراط ربك هو رب الكون كله، بس ده ايه؟ عين اعيان الكون. اذا صراط ربك، صراط ربك الله، هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قد فصلنا الآيات لقوم، فصلنا يعني ايه؟ يعني مش عملية كده ونسيبك تأيف فيه، لا، ده حاجة متفصلة على الكون، حاجة متفصلة يعني حاجة ايه؟ مظبوطة تمام. كل قضية من قضايا الكون ربنا انزل المبدأ اللي خلاها تحقق الفائدة، اجمل فائدة، بدون مشقة وبدون ايه؟ وبدون عنت. مش معمولة علشان يدخل واحد في اطار واحد نقول لا ده كل واحد كده ياخد منها اللي على ايه؟ الغني القوي له قانون، لكن الضعيف برضه له في جانبه قانون. الغني له قانون والفقير له معه ايه؟ قانون. دي على قدر غناه نقول له ايه؟ ابذل لمين؟ ابذل للفقير. وده وانت قوي على قدر قوتك ادي لمين؟ للضعيف. ما تركناش واحد على حساب تاني ابدا، بل جعلنا لكل واحد في الكون، وان اقتضى الامر من نظام الكون ان يكون الناس ايه؟ بعضهم مسخر لبعض. بس اذا شفت نظريه التسخير تقوم تاخدها نظريه مش حمقه كده، ما تنظرش الى غني وفقير. الناس ما بتاخدش الا ايه؟ الا غني وفقير، ما بتاخدش صحيح وسقيم، تاخدش غضوب وحليم. اذا كل واحد في الكون له مهمه مناسبه لايه؟ مناسبه لحاله. ولا خلناش مصلحه احد تطغى على احد. ليه؟ لأن الله كل الناس بالنسبة إليه سواء، لأنه لم يتخذ لا صاحبة ولا ولد، يبقى كل الناس إيه؟ كل الناس سواء. ما يديش الواحد ويوجده في الكون وبعدين يعريه من أسلحة الحركة في الحياة، بس السلاح ده غير السلاح ده غير، لأننا عايزين أسلحة إيه؟ متعددة. يعني بالله يقول لي لو واحد مثلا عايز يبني بيت، أكنا نقول له اذهب إلى كلية الهندسة علشان تتعلم ازاي ترسم البيت وتخططه وتعمل مش عارف ايه؟ ما احنا هنقول له الورد روح اتعلم انك تبقى بني، وبعدين نروح نقول له اتعلم انك تبقى كهربي، وروح نقول له اتعلم انك انت تبقى نقاش، واتعلم انك تبقى الله. يبقى ما يمكنش اي واحد يقعد يتعرض لكل هذه المسائل. فوزع الله المواهب على خلقه، هذا عنده موهبة يعمل لنفسه ويعمل لمين؟ لغيره. وبعد ذلك يجي لذا في نطاقه يبقى قوي، وفي ده في نطاقه يبقى ايه؟ يبقى قوي، بحيث المجتمع كله يبقى ايه؟ متكامل.